بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. مراده من هذه العبارة ولا نخوض في الله أي لا نخوض في ما يتعلق بكيفية ذات الرب جل وعلا وصفاته، وإنما نتفكر في نعم الله وآلائه ولا نتفكر في ذاته وكيفية صفاته. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. وراجع السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني برقم 17,088 أو 1788. لا نخوض في الله أي لا نخوض في معرفة كيفية ذاته وصفاته، لأن الله جل وعلا حجب عنا العلم بكيفية ذاته وصفاته. نعرف المعاني، نعم، نعرف معنى اسمه السميع وأنه متصف بصفة السمع، يسمع الأصوات كلها سرها وجهرها، لكن لا نعلم كيفية سمعه ولا كيف يسمع. نعلم أنه يدرك الأصوات كلها. إذن في فرق كبير بين أن نقول نعرف المعاني ولا نعرف الكيفيات. فالمعاني معقولة، وأما الكيفيات فمجهولة لنا. وهذا مصداق قولي ومن سلمة فيما يروى عنها، وإن كان الأثر لا يخلو من شيء من الضعف، وهو مصداق ما قال الإمام مالك رحمة الله عليه والإسناد إليه ثابت لما سئل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. إذن فرق الإمام مالك رحمة الله عليه بين المعنى فإنه يعرف، وبين الكيفية فتجهل لا نعرفها. وهذا معروف بداهة باعتبار أن هنالك غيبيات أخبر الله عز وجل عنها، نعقل المعنى ولكن لا نعرف الكيفية، كما أخبرنا عن نعيم الجنة لأهل الجنة، أخبرنا عما فيها من النعيم من الأنهار التي من العسل المصفى والماء غير الآسن ومن اللبن ومن الخمر الذي هو لذة للشاربين. هذا كله مما أخبرنا عنه، لكن الحقائق مختلفة، فالمعاني معقولة لكن لا نعرف الكيفيات، كما أخبرنا عن ما فيها من أنواع الأطعمة واللباس والمفارش والمآثر والمباني، كل هذا مما أخبرنا عنه لكن لا نعرف كيفية ذلك. أخبرنا بكلمات نعرف معناها، أما الحقائق فلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن كل ذلك مما تخفى علينا حقيقته. هذا باب من أبواب الغيبيات، عرفنا المعنى ولم نعرف الكيفية. باب آخر من أبواب الغيبيات بحيث يمكننا أن نعقل المعنى في الجملة ولكن لا نعرف الكيفية، منه الملائكة، أي من ذلكم إيماننا بالملائكة، نعقل المعنى، لأن لفظ الملائكة الذي جمعه ملك وأصله ملأك أو مألك، ومنه الألوكة ونحو ذلك تعني الرسالة. فالأصل الملائكة مرسل، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. عقل المعنى أنهم ملائكة وخلق من خلق الله وأنهم خلقوا من نور، هذه الكلمات واضحة المعاني، وأنهم يتكلمون وأنهم يعقلون وأنهم يقومون بالتسبيح والتحميد ولكل وظائف خاصة بجانب هذا العمل العام، منهم الموكل بالقطر ومنهم الموكل بالنفخ في الصور، ومنهم ملائكة يرسلهم الله عز وجل إلى الأجنة لبيان أنها نفس مخلقة أو غير مخلقة أو بنفس الروح فيها وبكتابة الأجل وشقي أو سعيد، ملائكة يحضرون مجالس الذكر وهكذا. كل هذه الأمور معقولة المعاني، ما يمكن أن يقول إنسان خاطبنا الله بما لا نفهم، لا لا، والقرآن واضح المعنى وخطبنا بذلك وعليه فعلمنا المعنى. أما لو سئلنا عن حقيقة خلق الملائكة وكيفيات الملائكة لسكتنا، ما نستطيع. صحيح عرفنا أن لهم أجنحة وأنهم متفاوتون في الأجنحة، من الملائكة من له جناحا ومنهم من يزيد، حتى بلغ جبريل عدد الأجنحة عنده 600 جناح. من يستطيع أن يحدد كيفية هذا المخلوق؟ من يخبرنا؟ هل تستطيع؟ لا. هذا فضلا عن عظم الأجسام. النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل مرتين على خلقته، وكان مما رأى 600 جناحا، وقد سد الأفق، قد سد الأفق. إذن خلق عظيم، خلق عظيم جدا. وانظر إلى السرعة، السرعة التي يتحرك بها الملائكة، يعني شيء يكاد يكون فوق الخيال لولا ما في هذه الأزمنة الحديثة من تقدم تقني. أقول لا، بقي الإنسان حائرا زمانا طويلا كيف يتحرك مخلوق بهذه السرعة. الرجل يأتي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام السؤال ويسكت، ينتظر الوحي فيأتيه الوحي ويجيب من ساعته. هذه السرعة يا أخي ليست عادية، حتى ولا سرعة الضوء بهذه السرعة كما يعبر. طيب، إذا علمنا ما الملائكة لكن جهلنا حقيقة خلقهم، أو أعني كيفية خلقهم. مثال ثالث من الغيبيات، الروح التي بين جنبيك. علمنا في الجملة الروح ومعناها، لكن لو بحثنا عن حقيقتها لتبلدت الأفهام والعقول ولو وقفنا حائرين. حتى الفلاسفة تكلموا عن الروح، منهم من قال عرض ومنهم من قال جسم إلى آخره، تحير. والصواب أنها ليست عرضا وإنما هي أجسام لطيفة. نعم، ثم بحث لما قالوا أجسام لطيفة، منهم من قال تتمدد في البدن وتشبه البدن تماما، ومنهم من قال هذا لا يعرف، إلى غير ذلك من أقاويلهم التي هي مجرد تخرص واحتمالات. أن الروح التي هي يعني فينا، صحيح هي موجودة في البدن، لكن ما حقيقتها تبلد تماما. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنها خبرا صحيحا أن الملك يخاطبها، إذا ليست عرضا وإنما هي شيء يعقل ويتحرك وينتقل، يقبض يؤخذ، تخرج منها أطيب رائحة إن كانت مؤمنة، وإلا فعلى أنت الرائحة، رائحة الجيح وجد على وجه الأرض، إن كانت نفسا خبيثة تكفن، توضع في كفن من أفهم الجنة أو من النار، إذا خرجت تبعها البصر، يتبعها البصر. إذن فهو إذن الروح شيء ترى وتقبض وتخاطب وتنتقل، لكن هذا الحد الذي نعرفه، أما الكيفيات فأين هي؟ لا نعرف شيئا. إذن المعاني معلومة والكيفيات مجهولة، ولهذا لا نخوض في الله ولا نتفكر في ذاته ولا في صفاته، أعني في الكيفيات. أعرض عن هذا إعراضا كليا، حتى ولو حصلت وسوسة أعرض عنها. يكفيك أن تعلم ما جاء من الخبر عن عظمة الرب جل وعلا وعن أسمائه وصفاته، تعرف المعاني. نعم. ولهذا لاحظ مع هذا الحديث الذي فيه النهي عن التفكر في ذات الله، ومع هذا قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه بها. إذن والدعاء، دعاء الله جل وعلا بها شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. إذن لهذه الأسماء آثار على الإنسان بحيث يعبد الله بمقتضاها. فأسماؤه العزة والكبرياء والعظمة لها آثار في نفوس العباد من جهة الخضوع لهذا الرب العظيم، وأسماء الرحمة وأوصاف المنة والمغفرة ونحو ذلك تبعث في النفوس أثرا عظيما، أعني محبة الله جل وعلا والمسارعة إلى مرضاته ونحو ذلك. إذن هي أمور معقولة المعنى، أعني واضحة تفهم معناها، أما الكيفيات فلا. وبالتالي لا نخوض في الله، لا نخوض، لأن ذلك ليس مما يعلم ولا سبيل إله أن تتعلمه. وقد ذكر العلماء رحمة الله عليهم أن باب معرفة الكيفيات مسدود، لأنك إذا أردت أن تعرف كيفية شيء ذاتا أو صفة فلا بد أن تراه لتحدد الكيفية، إن لم تره فعندك باب آخر حتى تتوصل إلى معرفة كيفيته، وهو أن يأتيك خبر يعتمد عليه، خبر يكون حجة صحيحا، فتخبر عن كيفية ذلك الشيء. من هذا الخبر قد تعرف الكيفية. إن سد هذا الباب بقي طريق ثالث لا رابع له، وهو باب القياس، بمعنى أنك تعرف شيئا ومن خلال وجود شبه تقيس المجهول على المعروف عندك. مثل إنسان سئل، قيل له: يوجد حيوان اسمه الحلوف، يقول: ما سمعت بهذا. واحد يقول له: تعرف الخنزير؟ يقول: نعم. يقول: هو أو يشبهه؟ يقول: لا خلاص فهمت، ما رأيت الحلوف لكن رأيت الخنزير. يمكن أن تقايس كمثال إخوة، من خلال القياس قد تتوصل إلى تقريب كيفية الشيء. طيب، إذن عندنا ثلاث طرق لتحديد كيفية أي شيء كان: إما برؤيته، أو بقياسه على المساوي والمشابه والنظير، وإما بالخبر الصادق الذي يحدد الكيفية. كل هذه الطرق منتفية فيما يتعلق بمعرفة كيفية الرب وكيفية صفاته. أما النظر إليه فإن الله جل وعلا حجب الخلق عن رؤيته، وسبق ذلك ونقلنا كلام القاضي عياض رحمه الله لما بين أن أهل السنة مجمعون على أنه لا يرى الرب جل وعلا أحد في هذه الدنيا، وإنما تنازع في النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، هل رآه ليلة عرج به إلى السماء أم لم يره، نزاع. أما ما عدا ذلك فأجمعوا على أنه لا يتمكن أحد من الناس من رؤية الرب جل وعلا في هذه الدنيا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في خبر ابن الصياد، ثم تناول فيه حديث الدجال وأنه يدعي أنه رب، قال النبي عليه الصلاة والسلام ردا ومبينا ناصحا للأمة: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت. يعني هذا الذي يرى في الدنيا ويدعي أنه الرب هو ليس كذلك، لأن رؤية الله جل وعلا في الدنيا لا تحصل لأحد. طيب، إذن انسد باب النظر إلى الله في الدنيا، بقي طريق ثاني، وهو هل لله جل وعلا شبيه أو نظير حتى نقيس؟ الجواب لا، لأن الله سبحانه يقول ليس كمثله شيء، وقال هل تعلم له سمية، ونظائر ذلك في الآية. إذن انسد باب القياس، لماذا؟ لأنه لا يوجد لله شبيه أصلا حتى نقيس، ما بقي إلا طريق ثالث لا يوجد غيره مع الاثنين السابقين، علاج الطريق الرابع، وهو أنه قد انتفى وجود خبر صادق عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يبين لنا الكيفية، ما في، وبالتالي انسد باب معرفة الكيفية. إذن لا نخوض في ذلك، لأنه إن حصل خوض كان خوضا بلا علم، وقد قال الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقال الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهذا مما حرم. ثم قال ولا نماري في دين الله. الإنسان إذا جاءه عن الله جل وعلا خبر أو أمر قبل وصدق، قبل الأحكام والتزمها وأقر بما جاء منها ويسعى إلى فعل ما أمر به ويكف نفسه عما حرم الله جل وعلا، يسعى ويجتهد في الإتيان بما أمر به إن كان مقدورا عليه، اجتمعت فيه شروط التكليف أتى به إن كان واجبا، يأتي به على سبيل الوجوب وإلا فيكون على سبيل الاستحباب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لأن الله لا يكلف الناس ما لا يطيقون، ولهذا أوجب الحج على من يستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأوجب أداء رمضان صياما في نهاره على من يلزمه ذلك، فخرج بذلك أصناف من الناس، وألزم بالزكاة من ملك المال المزكى وفي غالب أحواله إذا حال عليه الحول حتى يزكي، وهكذا من لم يستطع القيام في الصلاة صلى جالسا، هذا في الفرائض. إذن يأتي الإنسان بحسب ما يستطيع، أما المحرمات فيكف نفسه عنها مطلقا، ولهذا قال وما نهيتكم عنه فانتهوا، ما قال إذا استطعتم، لأن الكف ليس كالفعل والإتيان بالشيء، لأن هذا فيه حجز النفس عن شهواتها. لا نماري في دين الله، ما جاء من عن الله جل وعلا أيضا من خبر أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم صدقنا وآمنا، عقلنا الحقائق والكيفيات أو لم نعقل، جاء الخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم قبل رأسا، بمعنى إياك أن تتردد في الإيمان وأن تتشكك فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تعلق القبول والتصديق بموافقة أهواء الناس أو نظرياتهم أو فلسفاتهم أو نحو ذلك، يعني لا تقول هذا مخالف لما عليه علماء الفلك فيرد، وإياك أن تقول هذا مخالف للطب، أو إياك أن تقول هذا مخالف لعلوم الاجتماع، وإياك أن تقول هذا مما يستحيا منه، ولا نستطيع أن نقاوم الناس وأن نخالفهم في هذا الأمر، خاصة مع المدنية الحديثة، يعني قد يستحي بعض الناس إذا ضربنا بعض الأمثلة، مثلا أن يغمس الذباب في الشراب إذا وقع فيه ثم يخرج، يعني بعض الناس قد يراعي أمرين أو يراعي أحدهما، إما أن يقول دي ما ظريفة قدام الناس، ناس مثقفين يعني تدخل الباب وتطلعه ثاني. ما لكم مال ثقافتنا الشيخ؟ هذه سنة اعملوا ولا تتردد. وما أحسن ما قال بعضهم لما وقعت لقمة ينقل عن أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على الأرض فأخذها وأماط عنها الأذى التراب، فحاول بعضهم أن يتكلم بحضور بعض الفرنج والكفار فقال: أتريدني أن أترك سنة حبيبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأحمق؟ صدق. من هو اللي خللوه السنة؟ يعني لا تقيموا للناس من؟ أبو الدرداء رضي الله عنه. لا تقيموا للناس أوزانا ولا قيمة لهم. يعني إنسان علج كافر مثقف دارس في الفلك وفي الطب وفي الهندسة ماذا يزن عندك؟ ولا شيء. مهما أظهر ما أظهر من التقدم في أمر الحياة الدنيا فلا قيمة له عند الله ما دام كافرا. إذا لا تتحرج. أو أمر آخر وهو أن يخاف ما يقول بعض الأطباء، الذباب ضار ناقل الأمراض وهو كذلك، لكن يقول إذا وقع في الذباب إذا وقع الذباب في الإناء مستحيل، يعني إذا طبقنا السنة يكون صحيحا. الطب كله يقول الآن الذباب ناقل الأمراض، هذه خطورة. نقول: يا أخي دع كلام الأطباء جانبا الآن، هذا خبر من النبي عليه الصلاة والسلام يخبر يقول: فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء أو قال شفاء. آمنا بما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولن نبالي بما خالف. كونك تقدر وتتقزز دباب ثاني إذا ما بتقدر يعني بعض الناس يعاف لكن يقول: أنا مؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ولا أرد شيئا، هذا بحث آخر. لكن المصيبة إما أن يتهيب المجلس وإما أن يدخله شك في قول النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني أسوأ، الثاني أسوأ وأشد لما فيه من رد شيء مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يسمع آيات الله تتلى عليه لكن يصر مستكبرا كأن في أذنيه وقرا، لا يرفع رأسا لما يأتيه من خبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ربما بدأ يجادل بما أوتي من جدل وسفسطة في الكلام، فيقلب كما يقال الحق باطلا والباطل حقا، ويحاول يركب استدلال من هنا وهناك حتى يشبه على الناس العلم ويشكل عليهم، ربما أتى بمعقولاته هو وأقيسته هو، ولكن هذا لا ينفع. ولهذا لما حاول بعضهم وقد سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم دية الجنين فذكر كلاما أنه صغير وأنه ما استهل ما صرخ ونحو ذلك، فقال كلاما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أسجع كسجع الكهان؟ يعني أنا أقول شيئا وأنت تأتيني بمثل هذه العبارات؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا تماري، المراء جدال بالباطل ومقدمات يركبها هنا وهناك، بل حتى أحيانا يموه حتى في الأدلة نفسها لهوى في النفس. ومن قبل حكينا بعض المقالات، يعني إذا قرأت أو مرت على بعض الضعاف ربما أساء الفهم وربما غيروا العقيدة التي هم عليها، وربما لو ذكرنا مثالا أو مثالين أو ثلاثة نقتصر على بعض ذلك مما فيه مراء وفيه تمويه وجدال بالباطل، لكن قد يشتبه على بعض الطلبة أو على أكثر العوام. المثال الأول: يأتي رجل يكفر بالكبائر، وهذا مثال مر بنا لولا ذلك لما عرضناه، يأتي فيقول: كل من دخل النار فهو مخزي، إنك من تدخل النار فقد أخزيته. هذه مقدمة. مقدمة ثانية يقول لك وإنما يخزي الله عز وجل الكفر، إنك من تدخل النار فقد إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. إذن فأصحاب الكبائر كفار، لأنك ستسلم له بأنه يدخل بعض أصحاب الكبائر النار، وهذا صحيح. ولهذا وجدت أحاديث الشفاعة، أعني إخراج العصاة من النار أو إخراجهم منها بعد استيفاء العقوبة. هؤلاء يخرجون وهؤلاء يخرجون. طيب، نحن آمنا بأحاديث الشفاعة وهي متواترة، لكن ذلك القدري المعتزلي الذي يكفر بكبائر الذنوب لا يؤمن بأحاديث الشفاعة ويردها، ويقول لك نص القرآن أن من دخل النار مخزي وكل مخزي كافر، إذن صاحب الكبيرة كافر. هذا جدال بالباطل، وهذا من المراء، لأنه حصل إجماع على أن العصاة يخرجون من النار إذا دخلوها، سواء استوفوا العذاب أو أخرجهم الله عز وجل برحمته بأن يسخر لهم شافعا يشفع لهم. ولا تعارض، لأننا نستطيع أن نقول الخزي متفاوت، فخزي الكفار خزي كامل، وهو المعبر عنه بقوله إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، أي غاية السوء ونهايته للكفار، ويوجد خزي آخر غير هذا. نحن ننوع، ما قلنا العذاب كله واحد، النار دركات، وما جعل الله جل وعلا المسلمين كالمجرمين، بل أخبر خبرا جازما لكل درجات مما عملوا، ما جعلهم في درجة واحدة من مؤمن وكافر، أو بين مؤمن ومؤمن، وبين كافر وكافر. هنالك أناس في الدرك الأسفل من النار هم المنافقون، وهنالك من يكون في عذاب أخف له شراكان من نعل من نار يغلي منهما دماغه، هو أهون أهل النار عذابا ويظن أنه أشدهم. هذا مثال لمراء بعضهم. يأتيك آخر ويقول لك أنت قلت دعاء الأموات من دون الله شرك أكبر، ويقول لك لقد قلت لي لأن الأموات لا يسمعون. طيب، أنا سأذكرك دليلا على أنهم أحياء ويسمعون، ثم يذهب بعيدا ويركب استدلالا آخر، يقول لك قال الله جل وعلا لهم ما يشاءون. يقف هنا بس، لاحظ، أول حاجة يبين لك أنهم أحياء، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن هم أحياء. المقدمة الثانية يقول لك أولا ما دام أحياء إذن يسمعون. الأمر الثاني عندهم قدرة على التصرف، قال الله جل وعلا لهم ما يشاءون. لهم يشاءون وين؟ هم يشاءون فيها، يعني في الجنة، مش الآن في البرزخ. ولهذا حتى من بشر بأنه من أهل الجنة يقال له نم نومة العرس، ويأتيه من الجنة من روحها وطيبها ويفتح له باب إلى الجنة، لكن ما دخل الجنة بعد إلى الآن، حتى نقول لهم ما يشاءون فيها. لاحظ تركيب الاستدلال، فيركب من هنا ومن هناك حتى يتوصل إلى باطل. هذا مراء بالباطل. لعله يكفي المثالان في نوع المراء. قال ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. لا نجادل في القرآن. لعله أراد من هذه العبارة لا نجادل في كونه كلاما لله رب العالمين، فهو كلامه، ولا نغير هذه العقيدة ونثبت عليها، فإنه كلام رب العالمين، ولهذا قال ونشهد أنه كلام رب العالمين، ونشهد أنه كلام رب العالمين. إذا عدنا يسيرا هنالك جدل أخف من بعض أحيانا، بعض الجدل أيسر وأخف. فقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام على علي رضي الله عنه وعلى فاطمة رضي الله عنها ونصحهما في قيام الليل وأنه قد فاتهما قيام الليل، فاحتج علي رضي الله عنه بأن الله جل وعلا أخذ أرواحهما وناما، وفعلا ليس التفريط في النوم وإنما التفريط في اليقظة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ويضرب على فخذيه ويقرأ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذا جدال يسير، ثم الإنسان يقول والله نمت ما قدرت أقوم الليل، لكن كأن فيه تنبيها إلى أنك لو حدثت نفسك واجتهد لعلك أن توفق إن شاء الله، لعلك أن توفق. قلنا هذا من اليسير ليس من الشديد، لأن قيام الليل أصلا ليس من الواجبات وإنما هو من المستحبات ومن السنن الآكدة. والإنسان إذا اجتهد لمزيد طاعة يوفق، لكن هذا كله في حدود الطاقة. نعم كله في حدود الطاقة، والإنسان لا يتكلف ما لا يستطيع. والناس يا إخوة في المستحبات أصناف، فمن الناس من يوفق إلى القيام أكثر من غيره، ومن الناس من يوفق إلى باب الصدقات أكثر من غيره، ومن الناس من يوفق إلى باب الاجتهاد في العلم أكثر من غيره، وهكذا. ولهذا في هذه الأمة الناس أصناف، هنالك أهل الجهاد، هنالك أهل الصدقات، هنالك أهل العلم، وهنالك أهل الصيام، هنالك أهل القيام، كل يقوم بما كان أيسر عليه ويجد يعني القرب من الله جل وعلا ويتيسر عليه، ومن تيسر له أن يجمع ذلك كله فإنه من خير الناس، يكون من خير الناس. ومن استطاع أن يجمع بعضها دون بعض فهو كذلك. ولهذا خوطب الناس وبقوله عليه الصلاة والسلام اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. لا نجادل في القرآن فإنه كلام رب العالمين، ولا نقول إنه مخلوق، لا نقول إنه مخلوق، بل نقول إنه كلام رب العالمين. من أين ذلك؟ حصل هذا من دلالة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بلا نزاع بينهم، بلا نزاع بين الناس. فمن ما جاء في القرآن قول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن أخبر الله بأن القرآن كلامه وأضافه إليه فهو كلامه حقيقة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعرض على الناس وأن يحملوه وأن يحموه، قال حتى أبلغ كلام ربي، إذن فهو كلامه كلام الله جل وعلا، إلى غير ذلك. والأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، فنؤمن بأن القرآن كلام الله. وعلى هذا الإجماع، وعلى هذا الإجماع إجماع السلف كلهم يقولون القرآن كلام الله، ما وجد نزاع. لكن حصل من بعض علماء الكلام وظهر رجلا ادعى خلاف ذلك، فكانت عبارة غريبة منكرة جديدة على الناس، إذ ادعى رجل فقال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. هذا رجل زعم أن الكلام ليس صفة لله، وبالتالي ينكر أن يكون القرآن كلاما لله، وكذلك بقية الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله. ليه؟ لأنه أصلا يمتنع عنده أن يتكلم الله. هذا الرجل يدعى بالجعد بن درهم، وذكرت هنا قصة تناولها من يكتب في الفرق والمقالات في العقيدة، كثيرا. كونه أول من أحدث هذا صحيح، لكن تورد هنا قصة الله أعلم بإسنادها، لا يخلو من مقال أن خالد القسري خطب الناس يوم عيد الأضحى، وكان مما قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد من درهم. زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنزل فذبحه فقتله. هذه القصة المشهورة التي يتناولها الباحث في الكتب الفرق والمقالات والمطولات في كتب العقيدة. الشاهد أن الجعد بن درهم هو من أوائل، هو أول من تكلم بهذه المقالة وقتل. كونه قتل هذا ثابت. تلقفها رجل يسمى الجهم ابن صفوان السمرقندي، فنشر هذه العقيدة فنسبت إليه، فقيل الجهمية، يعني هي نسبة إلى رجل شهر هذه العقيدة ونشرها بين الناس وامتدت إلى تاريخنا. أول من أحدثها ذلك الرجل اسمه الجعد، وأول من شهرها ونشرها هو الجهم بن صفوان. ولماذا قلت غريبة؟ لأن السنة ظاهرة، ولأن الأئمة متوافرون موجودون، فإذا ظهرت مقالة غريبة ظهرت مقالة جديدة كانت غريبة على الناس. أما اليوم تقول الكلمة فمن الناس من يسمع، ومن الناس من ألف الكلام عنها، وهي مسألة كبيرة جليلة ليست من الأمور السهلة. وإياك أن تصغي إلى قول من يقول: ما الأثر الديني والاجتماعي إذا قلنا القرآن مخلوق؟ الضرر شنان. هؤلاء المتفلسفون لا تستمع إليهم ولا تصغي إليهم، هذا سيوهي لك كل أمور العقيدة. يعني الإمام أحمد يضرب حتى يكاد يقتل وهو يثبت على أن القرآن كلام الله غير مخلوق؟ لدي مسألة تحشنها إذا كان مسألة ما لها ضرر. ولماذا وقف أهل السنة وأصروا على هذه الكلمة؟ بل كانوا في زمان قام ولاة الأمور في عهدهم بتبني عقيدة الجهمية المعتزلة المشهورين، لأن أهل الاعتزال كانوا حاشية لبعض الأمراء كبشر المريسي الحنفي وغيرهم، فقلبوا الحكام على العلماء والأئمة، ولم يترك الأئمة عقيدتهم لموقف الدولة الرسمي، وإنما بقوا على عقيدة السلف، لم يخرجوا عليهم ولم ينزعوا يدا من طاعة في معروف، ولكن ما تنازلوا عن عقيدتهم بل أصروا عليها. هنالك من قتل، هنالك من ضرب، وهنالك من تخفى، وقليل أكره فقال بخلاف الحق، قليل جدا، واعتذر بعد ذلك من الأكابر، وأشرنا إلى الكلام عنه في درس مضى، أعني علي بن المديني رحمة الله عليه. أما الإمام أحمد ثبت على المحنة ولم يتركها. كان السلف إذا سمعوا من يقول القرآن مخلوق يكفرونه، ما مسألة عادية، ما تقول لي أثر شن اجتماعي. اعلم ما الحكم الشرعي أولا، عقيدة خريبة لو قلت القرآن مخلوق تخالف إجماع السلف وتكون مكذبا بالنصوص من الكتاب والسنة. والسلف عظموا القول وأنكروا واشتد نكيرهم على من يقول القرآن مخلوق، ومسألة أخرى اشتد نكيرهم فيها على من قال بخلاف الحق، أعني قول من يقول إن الله في كل مكان. السلف كانوا يكفرون قائل هذه المقالة، الأئمة كانوا يعدونه كافرا، من ينفي علو الله جل وعلا يكفر. اليوم انعكست الأمور، من أثبت العلو رمي بالتشبيه والتجسيم والضلال والخروج من الملة، لكن الذي كان عليه الذي عليه الأئمة خلاف هذا القول. ولك أن تقول إما أنه تكفير لبعض أعيانهم، وإما أن تقول هو تكفير بالعموم والأوصاف. يعني إذا قلنا السلف كانوا يكفرون من ينفي العلو أو من يقول بخلق القرآن. وأذكر مرة سمعت شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله يتكلم عن الأشاعرة، يقول لو اقتصر الأشاعرة على تأويل بعض النصوص لكان الأمر أهون، مثل تأويل الغضب بإرادة الانتقام، لأنهم يردون صفة إلى صفة أخرى، رد الغضب إلى صفة الإرادة. طبعا لهم تأويل آخر لا نخوض فيه الآن، لكن هذا من ما يقولون. يقول لو اقتصر تأويلهم على هذا لكان أهون، لكن المصيبة الكبرى في أمور ثلاثة: الأولى نفيهم العلو، والثانية زعمهم أن الكلام اللفظي مخلوق، والثالثة تلونهم في مسألة الرؤية، رؤية الله يوم القيامة. هم يقولون بإثبات الرؤية، ولكن يقولون رؤية بلا مقابلة، رجعت إلى صفة العلو، رجعت إلى إنكار صفة العلو، لأنهم ينفون علو الله جل وعلا. هذه مسائل يقول كبيرة، واشتد إنكار السلف والأئمة على من خالف الحق فيها. نشهد أن القرآن كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، وهو جبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المرسلين، بلسان عربي مبين. إذن القرآن نزل به الملك جبريل عليه السلام من عند الله رب العالمين، فهو كلامه، تكلم به، تكلم به حقيقة. ولهذا كان السلف يقولون منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ أي هو الذي تكلم به. الكلام يا إخوة لا يفارق المتكلم، انتبهوا، إذا قلت فلان يتكلم إذا الكلام قائم به، لا يكون قائما بغيره إلا لن يكون وصفا له. الآن مثلا إنسان موصوف بالعلم، العلم قائم به يتصف به ولا قائم بغيره؟ قائم به هو، لهذا يوصف به. فكذلك الكلام، إذا جعلت كلام الله مخلوقا فلن يكون وصفا لله، لن يكون صفة لله جل وعلا. ولهذا الصفة إنما يوصف بها من قامت به، لا يوصف بها غيره، فالله جل وعلا هو الذي تكلم به. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، قل نزله روح القدس من ربك، من ربك، إذن فهو منزل من عند الله، فهو كلامه، تكلم به، منه بدأ وإليه يعود، أي يأتي زمان يرفع القرآن من المصاحف ومن الصدور في آخر الزمان فإليه يعود. وإن ذكر بعضهم معنى قاله بعض الناس أي يعود إليه وصفا، فهو المتكلم به حقيقة. وأنت إذا قرأته إنما تقرأه مبلغا قارئا، فاللفظ لفظك والكلام المتكلم به هو كلام رب العالمين، أما نفس كلامه الذي يتضمن صوته فهذا لن يقوم بك، فانتبه. فالكلام يطلق ويراد به نفس الصفة القائمة بذات الله جل وعلا، ويطلق ويراد منه أفراد وأحاد الكلام، ولهذا تجد التعبير الشائع الكلام صفة ذات وفعل، فالله جل وعلا متصف بالكلام يقوم به، ولم يكن يوما غير قادر على الكلام، بل يوصف به أزلا وأبدا، ويتكلم بما شاء متى شاء بصوت نفسه، ولا يسمى الكلام عند الإطلاق كلاما إلا إذا اشتمل على اللفظ والمعنى، هذا عند الإطلاق. وقد يقيد فيقصد منه إما اللفظ وإما المعنى، وبالتالي قد يعبر عنه بإشارة أو بكتابة أو بعقد أو نحو ذلك، يسمى كلاما على طريقة المجازين، يقولون هو الكلام المجازي. وأما الكلام الحقيقي فهو المشتمل على اللفظ والمعنى، هذا هو الكلام عند الإطلاق. إذن الكلام كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسيدهم لعموم الدليل أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وللإجماع أن النبي محمدا عليه الصلاة والسلام أفضل رسل الله وخيرهم، حتى جاءت آثار عن الصحابة كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وعن غيره قالوا ما خلق الله خلقا أكرم عليه من نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة الله عليه ثناؤه عليه وعلى آله، إما أن يراد عموم الأتباع من القرابات والأصحاب ومن آمن به، وقد يراد بالآل آل بيته المؤمنون خاصة، لكن هنا العموم أحسن. وسلم، فالله جل وعلا يعافيه ويسلمه من الآفات ويسلمه من الشانئين ومن المستهزئين ومن الكائدين، والله يعصمك من الناس إن كفيناك المستهزئين، ولهذا يهجون مذمما ولا يقولون محمدا، هذا من كفاية الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام. يؤتى برسوم وبأشخاص يدعون أنهم رسول الله، فهذا من كفاية الله للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الصور ليست له، ولأن أولئك الأشخاص فيهم الفجور والكذب ونحو ذلك من الأوصاف القبيحة ما تطول به السلسلة ويكثر به الكلام لو تقصينا، لكن هذا كله من دفاع الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم. يأتون بصور لا تعبر عنه وبأشخاص ليس هم النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتون بأوصاف وألقاب ليست له، وصفه وإنك لعلى خلق عظيم، هذا وصفه عليه الصلاة والسلام، ولذلك كل قبيح يوصف به فهذا ليس وصفا له، هذا كذب ليس إلا، بل هذا من أكذب خلق الله من يصف الرسول عليه الصلاة والسلام بغير الحق الذي فيه. وليبشر الناس بقرب عقوبتي ودنوي عقوبة من يستهزئ بالرسول عليه الصلاة والسلام. يحكي العلامة ابن تيمية رحمه الله أن أمراء الأجناد والحرب والقتال ربما صعب عليهم الفتح والقتال أحيانا، فيسمعون من الأذى أي من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيغتاظون لذلك، كل مسلم يمتلئ غيظا ويغضب إذا مس النبي عليه الصلاة والسلام بسوء أو ذكر بسوء، يقول يغتاظون من هذه الجهة، ولكن يستبشرون بقرب النصر، فهنالك أشياء ضارة لكن لله الحكم البالغة، فيستبشرون من جهة وهو قرب النصر، دنا النصر قريب أزف، ولهذا نقول لعله لاحت إن شاء الله بشائر النصر على الكفرة، لكن على المسلمين أن يرجعوا إلى دينهم حقيقة. وإن كنا نتكلم سنؤخر الكلام عن بعض الفقرات إلى درس قادم إن شاء الله. سائر يقول قال أحد المتصوفة إن الإمام أحمد بن حنبل رأى الله مناما أو في المنام أكثر من 100 مرة، وذلك لادعاء أن شيخه رأى الله. رؤية الله في المنام ليست كرؤيته في اليقظة يا أخي، في فرق كبير بين أن يقول إن شيخه رأى الله وبين الدليل، وإن كان هذا ليس كافيا، لكن يقول إن الإمام أحمد ذكر أنه رأى الله مناما. طيب، بغض النظر عن 100 مرة أو نحو ذلك، هذا الكلام المنقول عن الإمام أحمد لو صح عنه فهو حق، لكن أين هو من قول شيخه إنه رأى الله، أي في اليقظة؟ فرق كبير بين أن يقال رأى الله في المنام وبين أن تقول رأاه في اليقظة، لأن رؤية اليقظة رؤية عين وأبصر، وهذه ممنوعة، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. أما رؤية المنام فتخيل يا إخوة، حيث يعرض الملك الموكل بهذه الرؤى الصالحة، فيعرض للإنسان بحسب إيمانه صورة، ما بالضرورة أن تكون هي نفس حقيقة الرب جل وعلا. ولهذا من كان أكثر إيمانا رأى صورة أحسن، ومنه الحديث رأيت ربي في أحسن صورة، فلما كان هو عليه الصلاة والسلام أكمل الناس إيمانا رأى أحسن صورة. إذن فرق كبير بين أن يقال رآه في المنام وبين الإطلاق رأى الله، الثانية باطلة والأولى يمكن أن تقع. نفس السؤال، من ادعى أنه رأى الله في المنام محكم، وكيف يرد عليه؟ لا ترد عليه، لا ترد عليه، هذه قد تقع، لكن مع ذلك ليست نبهه إلى أنه لم ير الله بعينه، هذا التنبيه الأول، وأن ما رآه من صورة في منامه لا تؤيد أن ما رآه هو حقيقة الرب جل وعلا، لأن كما قلنا باب المنام غير باب اليقظة إخوة، يجري في النوم من تقريب الأمور ومن التخيل ما يجري. النبي عليه الصلاة والسلام رأى بقرا تذبح، عبر ذلك بالصحابة، وقدم له من تمر بن طاب عبر عنه بأن ديننا قد طاب. إذن هناك بعض رؤى المنام تحتاج إلى تعبير. يسأل يقول أصبح موضوع ختان الإناث مرفوضا بالمرة وكأنه لم يثبت، أليس ذلك من المماراة في دين الله؟ بلى، لأن ختان الإناث حكى ابن حزم الإجماع على مشروعيته، هذا إجماع يا إخوة، لم يتكلم أحد من سلف الأمة بتحريم ختان الأنثى. أعني الختان الشرعي، لا نتكلم عن الختان الفرعوني لأن هذا باطل، أما الختان الشرعي فسائغ، ونقل ابن حزم الإجماع على مشروعيته، ثم نقل الخلاف بعد ذلك من قائل بأنه سنة ومن قائل بأنه واجب، ومنهم من يقول إنه مكرمة للمرأة، الأقوال موجودة، لكن لم يأتي قول قط بالتحريم. فالذي يقول بتحريم ختان الإناث أعني الختان الشرعي هذا خارق للإجماع، خرق الإجماع ومبطل، يجب الرد عليه، يجب الرد عليه. وإذا قلنا فيه الخلاف ما بين مبيح أو مستحب أو موجب، الأمر سهل عند التطبيق والعمل، وإن كان للإمام الشافعي حجة قوية في القول بالوجوب، وذلك يقول لو كان مستحبا فقط فكيف يعرض أو تعرض المرأة إلى نزف دم وإيلام لأجل استحباب فقط، فدل على وجوبه، فدل على وجوبه إلى غير ذلك من الاستدلال. يقول هل لفظ عليه السلام إطلاقها خاص بالأنبياء أم للأنبياء ولغيرهم من الصالحين، وهل نقول هذا في مريم؟ السؤال الثاني إلى آخره. على كل إن العرف أحيانا قد يقيد بعض الألفاظ، قد يقيد، لكن يمكن أن يذكر غير الأنبياء تبعا ممكن، بل الدليل في ذلك ظاهر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. إذن لفظ الصلاة وقد يكون حتى أخص من لفظ السلام ورد بالتبع لغير الأنبياء، وجرى العرف بتقييد ذلك على الأنبياء، ولكن لا بأس في حق ومقام بعض من جاء اسمه خاصا أن يذكر، لا بأس من ذلك. ولو اقتصر الإنسان على ما جاء شرعا أنه يطلق على الأنبياء وعلى غيرهم بالتبع لكان أحسن. يقول: أنا ذكرت في بعض الدروس السابقة أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي الأنبياء بأرواحهم، ما معنى لقيهم؟ لقيهم بأرواحهم. نحن إنما عبرنا قلنا لم يرهم بأجسادهم المدفونة في الأرض، انتبه، أنا ما قلت بأرواحهم، هذه من مشكلة نقل المعنى. طيب، وهل قلت بأرواحهم؟ لا. إذن في فرق كبير يا إخوة، شوفوا مسألة العقيدة دي، تغير كلمة من عندك برك بتلخبط لنا بعض المعاني التي لم نقصدها. ومن الطرائف أن شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله درسنا عليه في المسجد النبوي شرح ابن أبي العز على الطحاوية، وكان يخفف قليلا لأجل العوام، بل حتى كان يحدثنا خاصة أنا والشيخ حسن الهواري، كان يقول لنا لوجود العوام نخشى من الدخول في بعض المسائل، لأنه درس في المسجد النبوي بعد صلاة العصر كان، ولكن يظهر علمه إذا ناقش طالبا في رسالة علمية، يدقق في كلمات تظنها صحيحة، يقول له اقرأ، فيقرأ يقول قف، ثم يبدأ الشيخ يناقش، فعرفنا دقة الشيخ من هذه الجهة، وأيضا من خلال شرحه يقف على بعض العبارات ويقوم حتى من جهة اللغة، ويقول هذا الأسلوب أفضل منه كذا، أو يقول هذه المسألة فيها نظر، إلى غير ذلك مما كان يذكر. جرني إليه: يا أخي، ألم أقل لقيهم بأرواحهم؟ لم أقل هذا، نعم، والله عز وجل يري ما شاء ويخلق ما يشاء، المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام التقى بهم ورآهم، لكن لا نقول نفس الجسد الذي في الأرض تحرك ولقيه في بيت المقدس أو في السماء، فهذه في الأرض ويخلق الله ما يشاء. نعم. يسأل يقول بعد السلام نقول عليكم السلام، بارك الله فيكم وزادكم علم فانه حكمة، آمين ولكم ذلك. قال: إن والده يتعامل بالتمائم والحجابات، وهو يعرف أن هنالك من يعارض مذهبه يسميهم بالوهابية، وهو غير جاهل كذا بين قوسين، فكيف أصنع معه علما بأنه حاد جدا ولا يقبل نصحا لا في حق ولا في باطل، ثم إنه على درجة علمية عالية، خدتها بين قوسين، خليك منها، والله المستعان، وما هي نصيحتكم لنا في التعامل معه بارك الله فيكم؟ نوصيك بالصبر على والدك، وحاول أن تترك مثل هذه التهم، ما تجيبها، يعني تقول هو يعني يعلم الحق لا يقبل نصحا لا في حق ولا في باطل إلى آخره، هذه صعبة شوية يا شيخ في والدك، خفف. حتى لو علمت منه ذلك أدعو له بالهداية، لا يغب عن بالك يا أخ وأنت تبين أن تلاحظ جملة أمر، ما فقط تريد أن تقيم حجة، بل لاحظ أنك تريد أن يهتدي الأب أو غيره من المدعوين، لاحظ هذا المعنى، وبالتالي ستبذل جهدك في تقريب الحق وتحبيبه إليه بضرب الأمثلة وإلى آخره، بتقدر إن شاء الله. ولا تنسى الاستعانة بمن ترى فيه علما وثقة يحترمه والدك، خلي خاطبه، لو انت خاطبه انت دائما يقول شوف الولد الصغير ده تمتين عم تلك جنحين دار تطير، انا استاذ كبير استاذ كرسي الجامعة انت منه ولا شيء، او انا بروفيسر مثلا لو قال العبارة دي، او ربما قال انت تعلمت تمتين يا دوبك فتحت شفت الشمس يا دوب، احنا تعلمنا قبلك زمان، قد يستعمل معك هذه الاساليب، حاول ان يناقشه غيرك، يعني اديها مجال، حاول ان تقرب اليه بعض الاشرطه بعض الرسائل، ما نفع لي كله، ادعو الله له. قاعد تدعو يا اخي في سجودك ان يهدي الله عز وجل والدك، كن كأبي هريرة رضي الله عنه، سمع من امه كلاما شديدا في النبي عليه الصلاة والسلام وما رضي ذلك، لكن مع ذلك جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وحكى له، ثم ماذا طلب منه؟ ان يدعو الله لام ابي هريرة حتى تؤمن، فدعا لها، فما وصل البيت الا وجدها قد اسلمت. ادعو الله اذن لوالدك يا اخي الكريم، ان لم ينفع هذا كله وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من اناب اليه، خلاص لحقك هنا معه، ما تتابعه فيما ياتي به، ولا يعني ترفع صوتك عليه ولا تؤذيه، وادعو الله له بالهداية. وإن بقى الجدال معه ما نافع خليه نهائيا، خلص بذلت جهدك، لكن الدعاء لا تتركه، والمحاولات من بعيد حاولها، خلي غيرك اجتهد. ومزيد من البر، نعم مزيد من البر، يعني الكلمة الحسنة يا والد، وكمان لو أديته بعض الهدايا كويس، لأن هو ذكر مقام عالي ما يكون محتاج له أصلا قروش، القروش مرات بيجيب خير حتى لو غنيان ما تنفيها جماعة. ولهذا شوف، جعل الله جل وعلا نصيبا من الزكاة المؤلفة قلوبهم، بتديه ولو ما محتاج، لكن بدي غيره يكون كبيرا في قومه، يقول والله ابن فلان جاب كده، شو وزع على مساكين، يفخر به هو ذاته. ولعلمك الأب مهما كان يرجو أن يتقدم ابنه، عشان كده هسي في كلام الناس، لو قلت لأب ولدك طلع أحسن منك بينبسط، صح؟ بينبسط ما بيزعل، لكن العكس يكون فيها خدشة شوية، لو قلت لولد أبوك أحسن منك أنت كده بتأني فيه، صح؟ كأنك بتلومه، لكن لو قلت للأب والله ما شاء الله فيك خير، لكن والله ولدك طلع أحسن منك ذاته، ينبسط. أنت ما نبسط طبعا، لو قصدت الإساءة لا، ده شيء ثاني، لكن تثني عليه وتقول له والله الولد ما شاء الله طلع احسن منك، انبسط. لكن العكس بتبقى صعبه. ولذلك الاب يا اخي الكريم اجتهد معه، وادعو الله ان يهديه. في النهايه زي ما قلت لك، ما قدرت لا تترك الدعاء له، واترك المجال لغيرك لعله ان يهتدي. والله في الدنيا دي جربنا ناس في بعض الازمنه، يعني كنا نستبعد ان يقبلوا الحق، بل كنا نجد عداوة شديدة جدا، نجد عداوة شديدة جدا. وأذكر من هذه الحالات شخص كان يعادي عداوة ليست عادية، بل يتحين الفرص لإبراز أي خطأ كان، لإبراز أي خطأ كان. فكنت في المرحلة الثانوية وفي مسجد في الأبيض، إذا غاب الإمام والإمام الراتب يلزني لزعة عشان أصلي بالناس، ما كنت أقبل، فكنت أصلي بهم. الرجل ده قال بالله شوف الجماعة دي أولاد الصغار يصلوا بينا. وأذكر أحد الإخوة الفضلاء قبل أيام كنا بنتناقش في أنه بعض أبناء إحنا يتقدمون هنا، قال لي سبحان الله اللي قال فيك جد قال في أولاد الثاني، كلام ده في مطلع الثمانينات، ودي حقيقة فعلا. الأخ أبو سفيان طه لأنه كان معنا الوقت ذاك في الأبيض، فقلت والله دي حقيقة صحيح اللي قال لي زمان، بقد قال في بعض أبنائي هنا إذا تقدموا للصلاة. فالرجل كان يعادي ويثير الشائعات والكلام، لكن كان معنا رجل فاضل أذكره باسمه، الشيخ بشير التهامي الحسين ربنا يحفظه، رجل حكمة وعنده ملكة على الدخول في الناس. الزول اللي يمشي في بيته ويصل في دكانه، وأنا بعد ذاك جيت جامعة الخرطوم، وبعدها مشيت المدينة في بعض الإجازات، إذا بالرجل اللي يعادينا يقول لك قدم الشيخ صلي، قلت الحصة شنو الليلة، واللي تجي حلقة بعد القرآن يقول لك الشيخ تقدم إلى آخره. في النهاية وجدت الرجل صار سنيا، ما كنت أتصور ده من أقل حاجة ما فيها خطأ بيعمل منها خطأ، ليه مثلا الصلاة دي بسبب خطأ هو في مذهبه، سن بالغ ويحفظ ما يحفظ من القرآن، فصلى بالناس ولا يوجد في القوم من يقرأ مثله، الخطأ في أشمله شرعا ما في شيء، صحيح. والشيء بالشيء يذكر، حتى إن بعض الصحابة قدموا صبيا مميزا يصلي بهم، حتى قالت إحدى أمهات المؤمنين لو غطيتم أسته، لبسوه ولا صغير لسه لكن غطوه، فغطي. قال ففرحت فرحا شديدا بالهدية جات لي الملابس، ولكنه لسه ولا صغير، صلى بالناس والناس محتج. هذا يتقدم ولد شاب وقد يكون في مستوى جامعي أو في نهاية الثانوي، بعض الناس بعد ده يحتج عليك، يعمل لك بها مشكلة، والمشكلة وقدمه لا أظنه يحسن. على كل أقول يا إخوة، الهداية بيد الله، فمن يعاديك بالأمس قد يوافقك اليوم، وأدعو الله لأبيك لعله أن يهتديه إن شاء الله. انتهى الزمن. طيب، إن كان قدامنا سؤال مهم لكن إن جاء في وقت آخر قد يجاب عنه إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.